يعني ما باشر الإزار، ولذلك قال يغسل ركبتيه وطرف قدميه لا عين، هذا داخل الإزار ما يكون تحت الإزار، والإزار ما يشد به النصف الأسفل. وهنا يقول طرف الإزار طرف، يعني طرف ما يكون على الفراش، يدخل داخل طرف الفراش ينفضه حتى يزيل ما كان عليه. نعم، وفق الله الجميع، ثبت الله جميع.